وخاتمنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكرنا أحكام الطهارة والصلاة على وجه إيجاز واختصار أحكام فقهية، لكن هناك تعاملات إيمانية، أعمال قلوب. فالوضوء ليس ما هو مجرد بس لطخنا أعضاءنا بالماء وندر يرتخ ونشف بالمنشفة، ولا الصلاة مجرد ركوع وسجود هكذا وعبرنا الباص ومشينا. هناك فضائل لابد أن نجدد تعلمها لنستشعر لذة الصلاة. أولا الوضوء، لذلك من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبلال قال: يا بلال، إني سمعت خشفا عليك في الجنة، اسمع القربعة حبحيني في الجنة، فماذا تصنع؟ فقال: يا رسول الله، ما أصنع كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني إذا توضأت وضوءا صليت ركعتين، ما توضأ وضوء إلا صلى بعد الوضوء ركعتين لله سبحانه وتعالى. بل من فضائله أن المتوضئ إذا غسل وجهه قال عليه الصلاة والسلام: إلا تحاتت خطاياه من وجهه كما تحط الشجرة ورقها. فإذا غسل يديه تحاتت خطاياه من يده، خطايا اليد كفوف، حصلت واحد جريت كم كفوف هذه تخرج. وكذلك إذا غسل رجليه تحاتت خطاياه من قدمه حتى يخرج من وضوئه نقيا. أما الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثال ليعلم أصحابه بالمثال يتضح المقال، هكذا لسان حال عليه الصلاة والسلام. قال لهم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، يعني الواحد عند الضيقة حقهم كنهر كل يوم 5 مرات، وهو سيرح الصبح خذا له غمسة، يا الظهر كذا عرقان خذا له غمسة، سيرح العصر اغتمس، ريع بعد المغرب اغتمس له غمسة. قال: هل يبقى من قرانه شيء؟ عاد بيتم شيء وصخ في بدنه، وهو كل ما خرج من الضيقة تحس واغتمس غمسة في النهر؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما عاد بيقع شيء وصخ فيه. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. تجي الفجر تجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، يمحو الله الذنوب التي إن كنت أذنبت ذنوب بالليل، ثم تسرح النهار تشتغل تعمل، فيأتي العهد يتجدد فترة الظهر، ها تصفية ذنوب النهار كله، تأتي فترة القيلولة، ثم يأتي بعد العصر تصفية مرة أخرى. فيريدك الله سبحانه وتعالى أن تبقى على اتصال دائم به سبحانه وتعالى، على اتصال دائم بالله جل جلاله. ويريدك أيضا أن تبقى نظيف في قلبك، ونظيف حتى في جوارحك، نظيف حتى في مظهرك، تأتي فتتوضأ فتنظف طهارة حقيقية وطهارة حسية. نقطة أخرى يجب أن نلتفت لها هي مسألة النية. عندنا الشافعية يقولون أن السنة أن التلفظ بالنية سنة، وجمهور السلف والخلف أن النية محلها القلب، لكن هناك مسألة إيمانية أخرى في مسألة النية. مثلا يأتي يتوضأ فيكرم بنيته متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نية أخرى، فله أجر النيتين. النية الأولى نية إسقاط الفرض، يا رب افترضت علينا الوضوء، فهذه. ثم غسل الغسلة الثانية قال: يا رب نويت متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال إلا سنة، ماشي الباص سنة، لا وراها فرض، واحد تكفي طربخ يلا ماشي. لابد أن نحرص حتى على الاتباع بالسنة، ولا ما بغت الشفاعة اللي ذكرناها أولا بس اللي عند الصراط، ما يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقولون ده ماشي إلا سنة لا وراها فرض، ما بتبطل الوضوء، بقى على ريض يا خرو ماشي. الشفاعة ما بتبع كذا، شفاعة رسول الله اتباع رسول الله، اتباع حبيبي سنة يأتي بها على المطلوب، بل ويجتهد في تطبيق السنة، يجتهد في تطبيق السنة. يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان توضأ مرة خلسة، يعني في جار، فشرع في يده حتى بلغ الكتف، ثم غسل رجله حتى بلغ نصف ساقه، فرآه أحد التابعين قال: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ قال: أوقد رأيتني؟ يعني شفتني من يتوضأ؟ قال: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فمقل أو مستكثر، غر يعني الغرة، محجلين يعني حلقة من آثار الوضوء، نور يثير وجهه، نور من آثار الوضوء، يديه إلى آخر مكان تغسله، تغسل فوق هذا المكان بيوصلك النور إلى هنا. فلذلك أحب أبو هريرة رضي الله عنه أن يبالغ. لكن المقصد من ذكر هذا أنه تجديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي فيمسح رأسه ما يقول لها كالخاه قليل، وكما الصليط حبي عصير تطرح له شوي، بالغ ساحه كله ونوي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتحصل أجر النيتين، أجر نية إسقاط الفرض وأجر نية متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستشعر مع كل ذلك أن الله سيعوضك لمبة في كل عضو من أعضائك يوم تمر على الصراط، نور غرا محجلين من آثار الوضوء، استشعرها مع كل عضو تغسله. غسلت وجهك، يا رب تقبل هذه الغسلة منا، تقبلها يا الله، واجعل لنا بها نور يوم نلقاك، نور على الصراط. ألم يقل الله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، وين؟ بأيمانهم، هذه اليمين، من آثار الوضوء. فهذه المعاني الإيمانية لا بد من تجديد استشعارها وتعلمها، علنا أن ننال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الله جل وعلا بعد ذلك لينقل الخطاب إلى خطاب قلوب، إلى خطاب مشاعر، إلى خطاب إيمانيات راقية. بعد أن ذكر أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، انتقل سبحانه وتعالى ليخاطب قلوب المؤمنين. قال جل شأنه، هذا أظن ترجمه يختلف، احنا وين وقفنا؟ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. جعل الله الخطاب لكم أنتم خاص أيها المؤمنون، ليه؟ قال: اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه. أي ميثاق يا رب؟ لما خلق الله آدم وجعل ذريته في ظهره أخرجهم كل مرصبا، كل البشرية أولاد آدم، وأخذ عليهم الميثاق واحد واحد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء، أخذ علي وأخذ عليك لما كنا في ظهر آدم عليه السلام. فتذكر ذلك الميثاق ليجدد الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق كما جاء في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا. إيش أوفوا بالعقول؟ قلنا هناك عهدين، عهد بين الله وبين العبد، وهناك عهود بين العباد أنفسهم. أما هذا فهو العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عهد العبودية، عهد التوحيد. ثم قال جل شأنه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. كلمة عليم بذات الصدور هذه كلمة عظيمة، لو وقفنا قدامها شهر كامل في تأملها ما كفى، لأن أعمال القلوب عليها المعتمد. لذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يصلى الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ربعها، خمسها، وبعضهم يخرج عشرها، وبعضهم يخرج من صلاته فتلف وترمى في وجهه. ليه؟ إن الله عليم إحضار القلب في الصلاة، هل يوم الكفر يقول الله أكبر؟ خلاص خرج الدنيا كلها بعيده، وهو واقف أمام الله سبحانه وتعالى، بدأ وقفة عقد بين يدي ربه. أم إن حالنا أعوذ بالله أول ما يقول الله أكبر يجيء الشيطان يفتح له مشاريع، يفتح له تجارات، يفتح له أحلام، يفتح له أوهام، وتحصله يخرج من المسجد يروح السوق يتبضع ويقضي أغراضه ويخطط لليوم الثاني، الليلة بنروح وين؟ الليلة معازين مكان، الليلة 24 وشي ختم هو لا لا شيخ. قال إمام الله أكبر سبحان رب العظيم وبحمده، ركع رفع من الركوع سجد طيب ركع. هذه القيام في الصلاة هي الرحلة اللي يشلك الشيطان فيها. حتى أنه واحد من المأمومين جاء إلى الإمام بعد الصلاة قال له اليوم الصلاة قاصرة، قال لا ظاهر الصلاة لريضك ما كل يوم، قال له أبدًا أنا بعيدك كان في 4 رفوف وانت اليوم عنا وصلت الرف الثالث الصلاة حقك خلصت، عنا ما شفت الرف الرابع أبعد منه اليوم. فانظر لا لعب الشيطان، يلعبهم الشيطان، يجرد الرفوف كلها، الرف الأول أبعد منه قال والله بعنا 3 مناديل والرف الثاني قال لا بعنا صليط وزق الرجل عالي، الرف الثالث قال لا الرف الثالث ما بعنا شيء منه منقى ما حل ما روج بقى منقى، الرف الرابع قال الرف الرابع على بلاكات وصليط بريك ما حد شد شيء منه، ضحك عليه الشيطان وتوصله. أول ما يخلص من الصلاة يطول عيد الصلاة اللي لقيته ويحفون بها فيها شلة. هذه ليس لله حظ فيها، ما لقيت شيء فيها لله أبدا، ضحك عليك الشيطان. إن الله عليم بذات الصدور، بذات الصدور. وقف مع هذه الوقفة في كل أعمالك كلها، راقب الله سبحانه وتعالى بقلبك، قيام الليل وقفنا المنة احنا ما في بين الليل. طيب ايش نبغى من الله؟ لما تتذكر الهدف والجنة، هذا من الباعث على الطاعة، مما يبعثك على الطاعة تذكر المصير، هذا ما يشد همتك. الله أكبر يا رب، ما لنا مقصد من هذا التكبير إلا ابتغاء مرضاتك ورحمتك وجنتك، فيحفر القلب ويتجنب قلبه أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل جلاله بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يريد منهم دية العامريين الذين قتلا، قالوا له خلاص أقف عند السترة هنا بنطلع عجابا لملك. فاتفق الخبثاء على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتالوا، بيدحوا من حصان الرين فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتخلصوا منه. هذه المؤامرة، مؤامرة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بعد عند السترة وقالوا لا سهل الحصان قال. فأوحى الله إلى رسوله بمكيدته، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض عليهم الحصان، وهم في مركز القوة يذكرهم الله سبحانه وتعالى ألا يأخذوهم بالجريرة. لا، أمة الإسلام أمة رحمة، أمة رحمة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، عدل حتى مع العدو. نعم عدل حتى مع الأعداء، عدل حتى مع من أرادوا قتلك يا رسول الله، عدل حتى مع من أرادوا قتلك. ما قال الزلوم كلهم دايلة بغوا قتلي إعدام كلهم، لا. منطق الرسالة المحمدية منطق رسالة الرحمة، أجلاهم أجلى بني النضير عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنهم أولا نكثوا العهد. إيش العهد؟ عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتل من أهل المدينة أحد أن يجتمع أهل المدينة كلنا شركاء بلد واحد، أنتم يهود لكم ديانتكم ونحن مسلمين لنا ديانتنا، لكن مسألة الصلح الاجتماعي والتعايش الوطني هذا كلنا نعيشه معه، قتل واحد مننا كلنا ندفع ديته على المسلمين جزء وعلى اليهود جزء. قال اليهود لا ما بندفع شيء. فنكثوا العهد والميثاق. لذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم. ثم أتوا في مرحلة ثانية، مرحلة كانت تستوجب القوة، اللي هي مرحلة بني قريظة يوم الأحزاب. كان المسلمين في ضعف، كان المسلمين في ضعف، 10,000 من كفار الجزيرة العربية كلها جاءوا واجتمعوا حول المدينة. لو واحد إلا منهم بالغ ولا كان غرقت المدينة كلها كلها 14 نفر مساكين، ديار صغيرة وما معهم شيء، لا معهم مضاد طيران ولا معهم دبابات ولا معهم الناتو بيجي من ليبيا بينصف فوقهم. حقيقة قول الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. خلاص شدة المؤامرة، مؤامرة من خارج ومؤامرة من داخل. فلذلك كانت المرحلة تستوجب القوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، قال الله العدل فيهم أن يقتلوا. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم الحصار على بني قريظة، فقال لأصحابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع اللامة التي على رأسه وأن يخلع درعه، فجاء له جبريل قال يا محمد إن الملائكة لم تضع أجنحتها بعد، قوموا إلى بني قريظة. فصاح رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. خلونا نمشي مع الصحابة رضي الله عنهم. جلسوا فترة طويلة أكثر من 15 يوم وهم على الخندق، على الحفرة التي حفروها. مرحلة صراع نفسي. جاء عمرو بن عبد ود العامري ليحطم معنويات المسلمين، جاء بخيله واجتاز الخندق الذي حفره. هل هو مبارز؟ فانبرى له علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ابن 18 سنه. وعمر بن عبد ود العامري هذا صديق من صناديق قريش، ضخم الجثه على فرس، جاء علي بن ابي طالب ولد 18 سنه وسيفه يخبط في القاع كذا يسحب. التفت له هكذا من فوق الفرس وقال له من انت؟ ما قال له علي بن ابي طالب، قال انا وصانا محمد، قال ان قدرت قاتل معنا، قال انا قاتلك، انا اللي بجيب خبرك. قال ابن من انت؟ قال انا علي بن ابي طالب. فقال له عمرو بن عبد الود العامري شوف انه كانت بيني وبين ابيك موده الجاهليه ولا اريد ان اقتلك، روح لصمصور. قال له انا وابوك كان احنا اصحاب نقعد فوق التكه حق الكعبه عند العصبه حق اذان، ما بغيت نقتلك، خاف ابوك في قبره بيحلق عليه. فقال له علي بن ابي طالب بمنطق العزه، منطق القوه، منطق طلاب المدرسه المحمديه، قال ولكني اريد ان اقتلك، انا بغيت اقتلك انت. فثارت فيه الحمية والنعرة الجاهلية، فخرج من على خيله ونحر، قتل الخيل حقه علشان ما يهرب. بدأت المواجهة بين 18 سنة ورجل تجاوز 40 سنة، بين شاب نحيل الجسم ضعيف القوى